الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكرنا في المرة الماضية ذوي الفروض. قلنا الفرض التقدير، وهو الإرث بنصيب مقدر. واليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن التعصيب، وهو الإرث بنصيب غير مقدر. قلنا في ذوي الفروض أنهم في الجملة 12 وارثة، 4 من الذكور و8 من الإناث. قلنا من الذكور الزوج وله النصف فرضا إن لم يكن معه ولد، ولد يعني ذكر أو أنثى، وإن كان معه ولد فله الربع كما هو في الآية. الثاني الأب وله السدس فرضا ويرث بالتعصيب في حالات يأتي بيانه. ثم الأخ لأم وله السدس فرضا يرث السدس فرضا، والجد وله السدس فرضا. عندنا الزوج والأب والجد والأخ لأم، و8 من الإناث يرثن فرضا، البنت ولها النصف إن كانت وحيدة، وكذلك بنت الابن، وكذلك الأخت الشقيقة والأخت لأب. هذه 4. فإن كن أكثر فلهما الثلثان، يعني 2 فصاعدا فلهما الثلثان. والأخت لأم لها السدس فرضا، والأم لها 3 حالات: السدس إن كان معها فرع وارث ولد ذكر أو أنثى، وكذلك لها السدس إن كان مع عدد من الإخوة، أي إخوة كانوا، وإن لم يكن معها إخوة ولا فرع وارث فلها الثلث. وهناك حالة وهي المسألة العمرية ترث فيها ثلث الباقي، وهي التي ذكرناها في قبل: إن ماتت وتركت زوجا وأبا وأما فللزوج النصف، ثم نجعل للأم نصف الباقي والباقي للأب. والجدة سواء لأم أو لأب لها السدس فرضا، فإن اجتمعتا فلهما السدس مشاركة، يعني يشتركان في السدس. كم معنى كده؟ بنت، بنت اب، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، أم، جدة لأم، جدة لأب. التعصيب في اللغة الشد والتقوية، والعصبة بنو الرجل وقرابته لأبيه. لماذا سمي العصبة عصبة؟ لأن الرجل يتقوى بأهله وقرابته لأبيه، العصبة يتقوى بهم، وكذلك لأنهم يحيطون به إحاطة العصابة بالرأس. وكما يرثون هذا غن فإنهم يغرمون في الدية، فالغنم بالغرم والعكس صحيح. واصطلاحا التعصيب أو العصوبة نصيب غير مقدر شرعا، والعاصب هو من يرث بلا تقدير، والعاصب هو من يرث بلا تقدير. والتعصيب نوعان: تعصيب بالنسب التي تسمى بالعصوبة النسبية بالقرابة، وتعصيب بالسبب التي تسمى بالعصوبة السببية. هناك سبب أدى إلى هذا التعصيب وهو الولاء كما يأتي بإذن الله. التعصيب كم نوع؟ نوعان: نسبي وسببي. والعصوبة النسبية ثلاثة أنواع. العصوبة النسبية ثلاثة أنواع: عصوبة بالنفس، وهذا للذكور، وعصوبة بالغير، الإناث بالذكور، وعصوبة مع الغير، الأخوات مع البنات عصبات. هذا ما يأتي شرحه. عندنا العصوبة النسبية كم يا عمر؟ ثلاثة. النسبية ثلاثة أنواع: بالنفس، يعني هو يعصب نفسه بنفسه، هذا للذكور، هذا للذكور، وعصوبة بالغير، هذا للإناث مع الذكور. الأنثى تتعصب بالذكر، تتقوى بالذكر، فترث تعصيبا. الثالثة عصوبة مع الغير، الأخوات، هي قاعدة، الأخوات مع البنات عصبة، الأخوات مع البنات عصبة. طيب، العصوبة بالنفس، العصوبة بالنفس إجمالا: بنوة وأبوة، على الترتيب هذا، بنوة وأبوة وأخوة وعمومة، هذا من جهة الإجمال، والمتقدم يحجب المتأخر سواء حج بحرمان أو حج نقصان كما يأتي. يبقى عندنا بنوة، ولذلك الابن يؤثر على الأب، إن الأب لا يرث عصيبا في وجود الابن، وهذا حج بحرمان ولا نقصان؟ حج بنقصان، لأنه كده كده هيرث، ولكنه يحجب عن النصيب الأعلى إلى النصيب الأدنى لوجود الابن، فالبنوة أقوى. تليها الأبوة، إذا وجد الأب فلا يرث لا الأخ ولا العم، وإذا وجد الأخ فلا يرث الأعمام ولا أبناء الأعمام. فالعصوبة بالنفس من جهة الإجمال كم؟ أربعة: بنوة، أبوة، أخوة، عموما. من جهة التفصيل 12 عاصبا، أن الابن أو البنوة تنفصل إلى ابن وابن ابن وإن نزل بمحض الذكورة. ابن البنوة تساوي ابن وابن ابن وإن نزل بمحض الذكورة، والأبوة تساوي الأب وأبو الأبي وإن على بمحض الذكور، اللي هو الجد وإن على. طيب، والأخوة تنقسم إلى أخ شقيق وأخ لأب، ثم ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وإن نزل بمحض الذكور. يبقى كده عندنا كم لحد الوقت؟ 8. ثم العمومة تنقسم 4 أيضا: عم شقيق وعم لأب، ثم ابن عم شقيق وابن عم لأب وإن نزل بمحض الذكور. العصوبة بالنفس كم إجمالا؟ 4، وتفصيلا 12 عاصبا. 12، تمام كده؟ في إشكال؟ نضرب مثال، نضرب مثالا، العاصب ده بيأخذ الباقي أو التركة كلها إن لم يكن هناك أصحاب فروض. القاعدة وضعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلمة، كلمة ضاع تحتها ملايين المسائل، قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل زكى. نقول مات وترك، اكتب عندك مات وترك بنتا وأبا وأما وإخوة أشقاء وأعمام، انظر هنا في هذه المسألة اللي بيقول لك ان الإسلام جحد حق المرأة، هنا البنت كم تأخذ؟ النصف، نصف التركة تأخذ البنت حتى لو كانت بنت لسه مولودة، حتى لو كانت لازالت صغيرة صبية تأخذ نصف التركة. طب والأب يأخذ السدس فرضا، والأم تأخذ السدس فرضا، وما بقي لأولى رجل ذكر، من أولى رجل ذكر هنا؟ الأب، الأبوة مقدمة على الأخوة. طيب يعني هنا عندنا إخوة أشقاء عدد وأعمام عدد، وحجبوا بالأب لأن من أدلى بواسطة لا يرث في وجود الواسطة، والأعمام والإخوة أدلوا بالأب والأب موجود. واضح يا شيخ؟ طيب مات وترك زوجة وبنتين وأخا شقيقا وأخا لأب، مات وترك زوجة وبنتين وأخا شقيقا وأخا لأب، ها من يورث؟ الزوجة تأخذ الثمن. لماذا؟ عشان في ولد. أحسنت. والبنتين كل واحد منهما الثلث، لهما الثلثان يعني. والأخ الشقيق والأخ الأب اللي باقي بقى كل واحد فيهم ياخذ النص. كل واحد ياخذ النص. هتسمع الاثنين يعني. يعني هو هيعطي الأخ الشقيق والأخ لأب. أنت إيه رأيك عمر في الموضوع ده؟ إيه رأيك في الجريمة دي تشارك فيها؟ أخليش أعزل كل شقيق يحجب كل الأب. عم شقيق يحجب الأب. ابن عم شقيق يحجب ابن عم الأب. أخ شقيق يحجب أخ الأب. يبقى الأم لها الثمن لوجود الفرع الوارث اللي هو البنتان، وللبنتين الثلثان، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا. طيب والأخ الأب محجوب بالأخ الشقيق، تكتب كده تحته محجوب بالأخ الشقيق. نضرب أمثلة تانية على العصب بالنفس، يكفي هذا القدر وكده كده ان شاء الله ستاتي معنا امثله. طيب عصوبه بالغير وهي اربعه. العصوبه بالغير قلنا اللي هي ايه؟ البنات بالذكور، يعني البنت الانثى تقوى تعصب بالذكر يعني الذي في درجتها، اربعه، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأبي، أربعة، البنت والبنت بنت الابن، يعني وإن نزلت بمحض الذكورة، والأخت الشقيقة والأخت لأب، وإن كنا عددا، دول كلهم وإن كنا عددا يتعصبنا بمن معهن في الدرجة ولو كانوا عددا. نفصل الكلام ده، نقول بنت مع ابن، الابن يعصب البنت ويرثان للذكر مستحاض الأنثيين. مثال: مات وترك بنتا وابنا، بس هو ساب البنت والابن ماشي، وترك 150 فدان. كده كده مسألة يعني ما أمان. فللذكر مثل حظ الأنثيين يرثان تعصيبا، للذكر 100 فدان وللأنثى 50 فدان. طيب دي المسألة الأولى اللي هي وإن كنا أفرادا، يعني هو هي واحدة وهو واحد. طيب وإن كنا عددا، مات وترك بناتا وبنينا، بنات وبنينا، مات وترك بنات وبنينا، يعني مثلا 5 و5، نقول يرثون تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني مثلا ترك 5 ذكور و5 إناث، وترك 10 أو خليهم 15 فدان للذكر مثل حظ الأنثيين، هيبقى للواد فدان والبنت نصف فدان. واضحة؟ للواد فدان الذكر والبنت نصف فدان، بس خليهم 12 فدان ونص عشان تمشي، لا خليهم 7 فدادين ونص، لو 15 فدان هيبقى وكأن الواد سين والبنت نص سين مثلا. هو عشان على المسألة اللي احنا قلناها يبقى ترك 7 فدادين ونص، يبقى للذكور 5 فدادين وللإناث 2 فدادين ونص ماشي. طيب لو خليتهم 15 يبقى للذكر 2 فدانين اللي انا ذكرتها في الاول وللأنثى 2 فدان. تمام. طيب وقل مثل هذا في بنت لابن، قل مثل هذا في بنت لابن. بنت لابن نفس حكم البنت، بنت لابني نفس حكم البنت، يعني إن كانت وحيدة يعصبها من في طبقتها، طب وإن كانت عددا يعصبها أيضا من في طبقتها واحدا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين. تختلف في شيء واحد عن البنت والأخت الشقيقة والأخت الأب، وهي أنها يعصبها من كان أدنى منها إذا احتيت إليه. مسألة: مات وترك، مات وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، مات وترك بنتين لهما الثلثان، خلاص نصيب البنات خلص، يبقى البنت لابن دي ملهاش حاجة. فهنا احتاج البنت لابن عشان ترث الى من يعصبها، طب ما فيش حد في طبقتها بس في اللي انزل منها احتاجت اليه فيعصبها. واضحة؟ مات وترك بنتين، خلاص خدوا التلتين اللي هو نصيب الاناث، طب والباقي نديه للواد اللي هو انزل منها درجة، اللي انزل من البنت لابن لا يعصب البنت، يبقى دي الحالة الوحيدة اللي بنت لابن في مسألة التعصيب تخالف غيرها. ليه؟ أنها إذا احتاجت إلى من هو دونها تعصبت به، خلاص يبقى بنت الابن من بيعصبها من في طبقتها ومن أدنى من طبقتها إذا احتاجت إليه. نفس الكلام اللي قلناه في البنت نقول في الأخت الشقيقة والأخت لأب، الأخت الشقيقة مع أخ شقيق يرثان تعصيبا. طب إخوة أشقاء وأخوات أشقاء يرثون تعصيب، واضحة كده؟ تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك في الأخت الأب. طيب نقول مسألة: مات وترك، مات وترك بنات وبنين وإخوة أشقاء وإخوة لأب، كيف نورث إسلام. نعم. كيف نورث؟ سهلة دي خالص. بنات وبنين. أخوة. البنات والبنين هياخدوا الذكر اللي مستحاضر الإنسان. والإخوة أشقاء. إخوة أشقاء وإخوة لأب. الإخوة الأشقاء هيحجبوا الإخوة لأب. ما كلهم محجوبين. معلم في. في بنات وبنين. في ابن. في المسألة فخلاص لن يرث أحد معه من الحواشي. طيب الصنف الثالث العصوبة مع الغير. وهم صنفين، عصوبة مع الغير اللي هي قلنا القاعدة يا شيخ عمر الأخوات مع البنات عصبة، أو عايز تخليها ماشية كلها خليها عصبات. الأخوات مع البنات عصبات. وهم صنفان أو نوعان أو قسمان، أخت شقيقة فأكثر، مع البنت فأكثر، أو مع بنت الابن فأكثر. ده النص الشق الأول اللي هو الأخت الشقيقة فأكثر، يعني حتى لو كان أخوات أشقاء شقيقات، مع البنت او مع بنات، او مع بنت الابن او مع بنات الابن. هنضرب امثلة مثلها. هي الاخت لاب، لو اخت لاب فاكثر، يعني اخوات لاب، مع بنت صلبية او بنات، او مع بنت لابن او بنات لابن، ده يحصل مع عصبة مع الغير. يعني مثال مات وترك بنات وأخوات أشقاء وأخوات لأب. مات وترك بنات، عدد ثلاث بنات، مات وترك ثلاث بنات وثلاث أخوات أشقاء وثلاث أخوات لأب، يكون للثلاث أخوات بنات كم؟ ثلثين، يكون لهما الثلثان. طيب والإخوة الأخوات الأشقاء يرثنا عصبة مع البنات، يعني أخذنا الباقي اللي هو الثلث بينهما بالسوي. طب والأخوات الأب يحجبنا. تمام. طيب مسألة أخرى، مات وترك بنتا وبنت ابن وأختا لأب وعما. البنت لها النصف فرضا، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين نصيب البنات، والباقي للأخت لأب عصبة مع البنات. طب والعم؟ نجيب له كرتون الصابون ولا حاجة. ماشي. طيب بقي معنا العصوبة السببية، وهي نوعان: عصوبة ولاء إسلام، وعصوبة ولاء عتق. العصوبة السببية سواء كان ذكر أو أنثى، يعني سواء كان المعتق رجلا أو امرأة، يرث بالتعصيب إن لم يكن هنالك عاصبا نسبيا. طالما في المسألة عاصب نسبي فلا يرث العاصب السببي. جميل. لأن العاصب النسبي مش هيترك شيء بعد، بخلاف أصحاب الفروض، أن قد أصحاب الفروض قد لا يستوفون التركة. يعني مات وترك زوجة، ماتت وتركت زوجا ومعتقا، الزوج له النصف فرضا والباقي للمعتق بالتعصيب. واضح؟ أو السبب في إسلامه. واحنا قلنا ما هو كان سواء كان سبب في اسلامه او سبب في حريته. ايه ذلك سمي بالعصوبه السببيه. ازاي سيدنا ليس من اصحاب العصبه؟ لا ياخذ الفرد والباقي. وسياتي معنا في الرد ان الرد يرد على اصحاب الفروض الا الزوجين فلا يرد عليهما. طيب كده انتهينا من التعصيب. انتهينا من التعصيب. سيدنا ان ماتت وليس لها الا زوج. جميل. ان ماتت وليس لها الا زوج فللزوج النصف فرضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والباقي لأولى رجل ذكر. فإن لم يكن فللمعتق. فإن لم يكن فاختلفوا. هل يكون لذوي الأرحام أم يرد على الزوج أم يذهب لبيت مال المسلمين؟ والراجح والله أعلم سيأتي معنا في باب الرد. طيب نختم هذا الباب. والإرث بالتعصيب نوعان أتى بالناسب والسبب فأثبت. فالأول ثلاثة بنفسه أو غيره أو عاصب مع غيره. بنفسه الذكور قلب نوة أبوة أخوة عمومة. بغيره الإناث بالذكور ذا مع البنات الآخوات يحتذى. مع غيره قل آخوات أفردت مع البنات حينها فعصبت. والثاني قل نوعان بالتحقق ولاء إسلام ولاء معتق. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.